السؤال كيف نجعل أطفالنا يحبون الله عز وجل؟ ذكره بنعم الله، لأن الناس تحب المنعم صاحب المعروف، والله عز وجل صاحب النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك اربط النعم بالله، فإذا جاء مال طعام، رزق الطفل مولودا، رزق الطفل أخا آخر، فيذكر هذا من الله، رزقنا إياه، خلقه وصوره. كذلك إذا رأى الطفل أبويه كثيرا ما يحمدان الله ويشكران الله يتعود. كذلك لما يسمع الطفل الله يرضى عليك، الله يدخلك الجنة، غير لما يسمع لعن من الله، لعن وعليك الغضب الله والنار، الله يحرقك بالنار. لأن بعض الناس ما يخافون الله، لما الولد يسمع كثيرا الله يحرقك بالنار إيش يصير في نفسه؟ مصيبة. وكذلك تربية الطفل على كتاب الله وحفظه بالتدريج. كذلك بعض المقطوعات من الرجز والشعر الخفيف، الله رب الخلق أمدنا بالرزق، إذا دعاه الداعي يحقق المساعي، يدبر الأمور ويدفع الشرور، وكل شيء عنده لحكمة، إلى آخره. هذه تجعل الولد يحب الله. أيضا لما نقول تصدق بجزء من المصروف تبعك لأن الله يجرك عليه يوم القيامة، لما يروح معك للعمرة، تعقويم لسان الطفل وتعويده على ذكر الله، دائما يذكر الله، دائما يذكر الله، هذه من أسباب محبة الله.